بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءات في المقدمه، تعليقات الشيخ ابن تيميه على المقدمه الآج الروميه. وصلنا ماشي، تفضل. ذاك الاسم الذي يحل محل الفاعل بعد حذفه وهو المفعول به، فالمفعول به يتقدم ليحل محل الفاعل بعد حذف الفاعل. تقول فهم علي الدرس، فهم علي الدرس، هذه جمله فعليه مكونه من الفعل فهم والفاعل علي والمفعول الدرس. اين نائب الفاعل؟ لا يمكن يكون في الجمله هذه نائب فاعل. طالما وجد فاعل يبقى خلاص المدير موجود، يبقى نجيب نائب المدير منين؟ المدير موجود يبقى خلاص مش نائب المدير، انما ينوب عن المدير نائبه اذا غاب. فلا يمكن يجتمع الفاعل مع نائبه في جمله واحده. لكن لو قلت فهم الدرس، فهم الدرس، اين الفاعل؟ حذفناه، حذف هذا الفاعل. طيب وما الذي ناب عن الفاعل؟ الدرس ناب عنه في حكم الاعراب، يسمى نائب فاعل. فقدم المفعول ليكون نائبا عن الفاعل، لكن ليكون نائبا عن الفاعل في المعنى يعني يبقى الدرس هو اللي فيه؟ لا، انما ينوب عنه في حكم الاعراب، لكن الفاعل بقي هو معروف. فهم الدرس هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ومعلوم ان الفاعل هنا هو محمد أو علي أو إبراهيم أو كذا، أو طالب من الطلاب المنفوم يدرسه. فإذا إذن نائب الفاعل هذا يكون عبارة عن المفعول به، إذا غاب الفاعل فناد مناده فيأخذ حكمه الإعراب. فإن محمد الظرف فهم الظرف. ما الفرق بين الإعرابين للدرس في الجملتين؟ بين إعراب الدرس في الجملتين، فهم محمد الدرس فهم الدرس. الدرس في الأولى مفعول به منصوب وعلامة تصريف فتح، والفاعل فيه محمد فاعل مرفوع بالضم. طيب والدرس في الجملة الثانية نائب فاعل، درسه نائب فاعل، ماله مرفوع وعلامة رفعه أفضل. طبعا علشان جبنا نائب الفاعل ومفعول وحصل محل فاعل، يبقى لازم نغير صورة الايه الفعل. يعني ما ينفعش برضه فاهم الدرس ابدا، فاهم الدرس ومال مين اللي فاهم؟ فاهم الدرس لا يمكن يكون الدرس الجاهل. يبقى لابد ان يتغير الفعل مع نائب الفاعل تغييرا يتناسب. ولهذا اشار المصنف الى الفعل الماضي والفعل المضارع عند دخول نائب الفاعل وما يحصل له من فاعل. هذا مسألة نائب الفاعل. طيب إذا نائب الفاعل نائب عن الفاعل، يعني هذا بيحل محل الفاعل، إذا حذف الفاعل تحول المفعول به إلى إيه؟ إلى نائب الفاعل، فيأخذ حكمه الإعرابي ويتغير الفعل تبعا لهذا الحذف ليتناسب. ينفعش فهم الدرس أو فهم الدرس. يفهم محمد الدرس، نقول يفهم الدرس. فهم يفهم ضمه الأول في الاثنين في الماضي في المضارع، لكن يختلف الوضع عن المضارع في أنه في الماضي في المضارع يفتح ما قبل الآخر، وفي الماضي يكثر ما قبل الآخر. هذا حاصل درس إيه؟ نائب الفاعل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أين الفاعل وأين المفعول؟ أين الفاعل؟ ما الفاعل؟ ضمير مبني على سكون في محل رفع، والمفعول الإنسان. طيب لو حبينا نبدأ بالجملة لما لم يسمى لا فاعل، خلق الإنسان. نعم، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى هنا الإنسان اللي كانت مفعول به تحولت إلى نائب إيه؟ فاعل. نعم. طيب هات تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن كان الفعل الماضي يوم أوله وفتح ما قبل أخره، فإن كان مضارعا يوم أوله وفتح ما قبل أخره. قال الشارح رحمه الله يعني رحمه الله أننا إذا أردنا أن نقيم المفعول به مقام الداعي فلا بد من تغيير الفعل، لأن يلتمس الداعي لنائب الفاعل. انظر إلى قصة اللغة، لما حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه صار لابد من أن نغير الفعل وكيف تغيره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان الفعل ماضيا ضمن أوله وكثر ما قبل أخره. قال شريف يعني رحمه الله إذا كان الفعل ماضيا لازم التغيير في أوله وما قبل أخره في أوله يضاف، وفيما قبل الآخر يكثر فيكثر إن لم يكن مكسورا بالقبل. أما إن كان مكسورا بالقبل فالأمر واضح كمثل علما، لا يحتاج لتغيير ما قبل الآخر لأنه مكسور فتغير الأول فقط. فتغير فنغير الأول فقط. إذن الأول يضم وما قبل الآخر يكثر سواء كان مكسورا بالقبل أم لا. نعم. فمثلا الفعل طلب نعم هذه امثله لهذا. نقول مثلا اكل محمد الطعام يبقى عند ذلك المجهول نقول ايه؟ اكل الطعام. نعرف اكل الطعام اكل فعل ماضي من المجهول مبنى على الكلام. نعم ايه اللي حصل من تغيير؟ هو اصله ايه؟ اكل. اصله اكل. ايه اللي حصل؟ ثم اوله وقفل الى مغلق. طيب والطعام مرفوع علامه رفعه ايضا. كان اصله الطعام كان اصله هو ايه؟ به. طب ياكل عليم الطعام يؤكل الطعام. ايه الفرق بين المضارع الماضي؟ ويصبح مقدر. طيب وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. سيق مبني عمر مجهول مجهول. سيق الذين كفروا طيب اصلها. طيب الفعل هنا ايه؟ الدنيا للمجهول. فكان ايه اللي حصل من تغيير؟ طب احنا عندنا هذا فعل ماضي فقط. اذا عندي تغيير بنعمل ايه؟ بضم اوله نفسه. طيب ده ماله؟ ما ضمناش ليه؟ نقول هذا هذا نسميه ضم مقدر. ضم مقدر لكن منع من ظهوره المناسبة للياء بعد إبدالها بعد إبدال الألف إلى ياء فيناسب الياء الإيه الكسر. لكن في بعض القراءات تقرأ بالإشمام. قيل ثيقة يومي قرأ بالإشمام بين الضم والكسر كقراءه هشام مثلا يقراها هكذا مثلا سيقا سيقا فيجمع بين الضم والايه والكسر. نعم هذا بالنسبه لتغيير الفعل. طيب اقسمنا الى فعل اقسام الفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على قسمين قال هي وضوء فقال له ضرب زيد ويضرب زيد رجل عمرو ويضرب عمرو والمضمر اثنى عشر على قولك ضربت وضربت وضربت اللي هي الضمه اللي استند الى الضمه يعني اما ان يكون الفعل اسم ضمير زي الفعل بالضبط. احنا قلنا الفعل ممكن يكون اسم ضمير ممكن يكون ايه ضمير كذلك نائب الفعل ممكن يكون اسم ضمير ممكن يكون ضمير. ضرب زيد عليا يبقى ضرب عليا ده ضرب. أو تقول ضربت ضرب أصبحت الألف والثاني ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. قال تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خيرنا فيه. أين نائب الفاعل؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة واو الجماعة في محل إيه؟ رفع نائب فاعل. يبقى اما ان يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا واما ان يكون ضميرا واما ان يكون ضميرا. طيب نقف عند باب المثلث. هذه كلها امثله الباقي الامثله المتقدمه.